إلا طبعا الكلام ده واحد يقول لك يا عم انت لحسنت ده، خلي بالكم المساجد المفروض يدرس فيها هذا الكلام، يعني المفروض قانونا ان مذهب الاشاعره ده اللي يدرس الان للناس، لما يقعد الراجل كده على الترابيزه ويمسك الميكروفون في المسجد، في اي مسجد تلاقي انت الجدول يوم السبت عقيده يوم الحد فقه، يقعد امام المسجد هيعلم الناس العقيده ايه، هيمسك الاقتصاد في الاعتقاد، هيمسك تحفه المريد، هيعلمكم العقيده اللي هو درسها ايه هي هي دي. فلذلك ما تقولوش ايه يا عم اللي انت جايبه لنا ده، احنا مش ناقصين الحاجات دي صعبه علينا، ما انت ده هو ده القانوني، ده اللي المفروض يدرس في المساجد الان، والا اللي احنا بندرسه نقول قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام سنتهم بان احنا هنا وهابيه، يعني احنا لما نيجي نقول في العقيده قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هتبقى وهابي. لكن انت المفروض في المساجد لما تدرس تدرس اني مذهب، مذهب مين؟ الاشاعره، ما هو ده المذهب الرسمي للازهر مش كده ولا ايه؟ وشيخ الازهر بيطلع في اي بيان وكده يقول لك احنا مذهبنا الاشعري وهو ده المفروض وهو ده المذهب الحق وده مذهب اهل السنه. لما نيجي بقى نشوف هو مذهب اهل السنه، هل ده مذهب الصحابه او الفخر الرازي او العمود، العمود الفقري للاشاعره، امام الدنيا بالنسبه لهم؟ بيقول لك الصحابه ما يعرفوش حاجه عن الكلام ده خالص، ما يعرفوش من اساسه لا الصحابه ولا التابعون. طب انا يا اخوانا هسيب الصحابه والتابعين وامشي ورا مين بقى؟ طب مين هينفعني امام الله عز وجل لما يسالني ربي عن عقيدتي؟ فقول له يا رب انا تركت مذهب البعيد، يعني مذهب الصحابه ومذهب التابعين، واتبعت الرازي او الامدي او السنوسي او صاحب جوهره التوحيد او اي حد بقى. يقول اثبات وجود الله: اهتم الاشاعره اهتماما بالغا بهذه القضيه واطالوا النفس فيها واصلوا وفرعوا مع اعترافهم بان لا جدوى في الكلام فيها. هم معترفون بانهم لا جدوى للكلام فيها. فهو الشهر الثاني يقول في نهايه الاقدام، صفحه 123، نهايه الاقدام حينما اقدموا حيث كان ينبغي التوقف، اقدموا حيث كما قال الصوفيه لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. لا انا مش هسيب الشاطئ، طالما الانبياء وقفوا على الشاطئ يبقى المغامر اللي هيغرق نفسه. اذا كانت الانبياء وقفوا على الشاطئ هتروح انت فين؟ يبقى هتغرق، هتغرق لا محاله، انت اشجع من الانبياء، خلاص هنشوف شجاعتك هتوديك فين. كذلك سمى الكتاب نهايه الاقدام كما قال الفخر: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. طيب هنروح فين بقى؟ ربنا يكفينا شر الضلال. منه أفر كما قال سلمان الفارسي: من غضب الله أفر، قال ذلك، من الضلال أفر. فقال في كتابه نهاية الإقدام صفحة 123: إن تعطيل العالم عن الصانع ليس مذهبا لأحد إلا لقليل من الدهرية، ومع ذلك فهم لا ينكرون وجود الله. طب انتوا طفحانين الدم ليه؟ وقاعدين تقيموا الأدلة والشك واليقين والنظر والبحث والجوهر والعرض، ده إذا كان مفيش حد انتوا بتردوا عليه أصلا، انتوا بتحاربوا في معركة مفيش عدو أمامكم. شوف بيقول له، بيقول إيه؟ الشهر الثاني: إن تعطيل العالم عن الصانع، يعني القول بأن العالم خلق بدون صانع بدون رب، ليس مذهبا لأحد، يعني محدش قال كده إلا لقليل من الدهرية، ومع ذلك فهم لا ينكرون وجود الله. الدهرية يقولون هناك رب ولكنه ما خلق، وإنما العالم كان معه قديما، يقولون بقدم العالم. لكن هل يعطلون العالم عن الصانع؟ لا، ده كلام الشهر الثاني اللي كتب في المقالات ولو كتاب في مقالات الفرق يقول هذا ليس مذهبا لأحد. طب بتحاربوا مين؟ يبقى انت عامل معركة من لا شيء. اسمع: قلت فلما أضاع الأشاعرة أعمارهم في هذا الأمر الذي كما اعترفوا بذلك لا جدوى من ورائه. وتذكرون قصة المرأة التي كانت تسير فوجدت موكبا يسير فيه رجل كالطاووس ماشي والناس حوله موكب، قالت مين ده؟ من هذا المأفون؟ قالوا جار الله الزمخشري